لا المشترك اللفظي، الاشتراك اللفظي دون معنى ما اتفق لفظه واختلف معناه، مثل العين بالنسبة للعين الباطرة بالنسبة للماء النافع. نعم. طيب المتواطي ما اتفق لفظه ومعناه، المشكك ما اتفق في أصله واختلف في وصفه، ما اتفق في أصله واختلف في وصفه، يعني في اشتراك وفي وفي التواطؤ، في اشتراك وفي التواطؤ. ولهذا سمي بعض الناس مشكك مشكك. وقد تقدم ان المؤلف نقلنا لكم نحوه لما ذكره في هذا الكتاب، ذكره في الحمويه، ان المؤلف يرى انه من المتواطئ ولكنه نوع خاص منه نظرا الى ان العبره بالاصل لا بالوصف، نظر الى ان العبره بالاصل لا بالوصف. فمثلا المعيه تقال لله وتقال لغيره، يقال ان الله معنا ويقال فلان معي، هل المعيه هنا من باب المشترك، يعني ان كلمه مع اطلقت على معيه لله وهي مستقله ومعيه المخلوق مستقله، ولا هي من المتواطئ لان كلها بمعنى المصاحبه، او من باب المشكك لانها اتفقت في اصل المعنى وهو المصاحبه لكن تختلف بالاضافه، فمعيه الخالق ليست كمعيه المخلوق. فعلى هذا نقول مشككه، يعني معناها انها تشكك الانسان هل من المتواطئ او من المشترك. فلذلك نقول ان الصحيح انها من المتواطئ. كلمه الوجود الان، الله له وجود، تسمعون بالبقاء، الله له وجود والانسان له وجود، فكلمه الوجود مقوله للخالق اشبهت والمخلوق، يطلق بها الخالق والمخلوق. هل إن هذا اللفظ وجود مشترك بحيث نجعل وجود الخالق معنى مستقلا لا يشارك وجود المخلوق باي شيء، او من المتواطئ بحيث نجعل حقيقه الوجود بالله والانسان شيء واحد، او من المشكك لانها اشتركت في اصل المعنى وهو الوجود واختلفت في وصفه، لان وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. نعم جاهزهم كل واحد نحنها. طيب اما القول بانه المتواطئ نظرا الى اصل المعنى، ان الوجود والوجود مشترك كلي، يرون من المتواطئ ويقولون ان الاختلاف في الوصف لا يخرجه عن قوله متواطئا، والذين يقولون انه مشترك لفظي يعتبرون الوصف، يقولون ما دام ان الخالق نقول وجوده واجب المخلوق وجوده ممكن، لقد اختلف الوجودان اختلافا متباينا، فهو كما لو قلت عين للعين الباطرة وللعين النابعة فيها الماء فهذان متباينان، كذلك وجود خالق مباين للوجود المخلوق فهما من المشترك. طيب الآن صار من نظر إلى أصل معنى الوجود وشرع متواطئ ولا مشترك؟ لا متواطئ، يرون من المتواطئ. ومن نظر إلى اختلاف معنى الوجود يعني وصف الوجود بالنسبة للخالق والمخلوق جعله من المشترك. لهذا قال بعض العلماء أنا بتوسط، هذا كل مثل هذه الأشياء يسميها مشككة، يسميها مشككة. وحين قدمنا فيما سبق الكلمات إلى ثلاثة إلى أربعة أقسام، متباينة ومتواطئة ومترادفة ومشتركة، هذا متفق عليه عند العلماء. لكن بقينا بقسم خامس معه المشكك الذي اتفق في اصل المعنى واختلف في وصفه، من هنا يراه مشترك ومن هنا يراه متواطئ ومن هنا يراه قسما مستقلا ويسميه مشككا. نعم كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال وفي ان المعدوم ونفيها، وفي ان المعدوم هل وجه ام لا،